بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تنبيه يا أخوان، غدا الفجر إن شاء الله شرح القواعد الأربعة للشيخ الفريح. قال أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي في كتاب فصول في الآداب والمكارم والأخلاق المشروعة: وإذا أراد دفع إناء الشراب أو اللقمة دفع إلى من عن يمينه، كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فصل: ومن أراد النوم يغلق بابه ويوكي سقاءه ويغطي إناءه ويطفئ سراجه، كذلك روي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكره أحمد رضي الله عنه غسل اليد للطعام، وقد ورد في الخبر غسل اليد له، ولعله ما صح عند أحمد رضي الله عنه. فصل: ويستحب تحويل غسل اليد من الزهام، وعند النوم أشد استحبابا، فقد ورد التحذير منه لأجل الهوام. ويكره لمن أراد المساجد للصلاة والاعتكاف أن يتعرض لأكل الخبائث من البقول كالبصل والثوم والكراث، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد معه. ويستحب الإجابة إلى وليمة العرس، وليس عليه أن يستجيب إلى وليمة الختان فإنها محدثة. وإذا حضر وليمة العرس لم يكن عليه الأكل، بل إن أكل وإلا دعا وانصرف. وإنما تستحب الإجابة إليها إذا لم يكن فيها لعب ولا منكر ولا له، فإن كان فيها محرم حرمت الإجابة، وإن كان فيها مكروه كرهت الإجابة. ويكره لأهل المروات والفضائل التسرع إلى إجابة الطعام والتسامح بحضور الولائم غير الشرعية، فإنه يورث دناءة وإسقاط الهيبة من صدور الناس. ويستحب للمسلم عيادة أخيه المسلم وحضور جنازته إذا مات وتعزية أهله، ولا بأس بعيادة الذم، فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا وقال: كيف تجدك يا يهودي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن عقيل رحمه الله تعالى: وإذا أراد دفع إناء الشراب أو اللقمة دفع إلى من عن يمينه، كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة مسألة المناولة، هي فيما إذا قدم شراب كالماء مثلا، وتتصور المسألة أيضا في القهوة والشاهي والعصير ونحو هذا. فالقاعدة في هذه المسألة هي كالآتي: إذا كان الطالب للماء أو للعصير شخصا معينا فإنه يعطى ولا ينظر في هذه الحالة إلى كبير ولا إلى غيره، بل يعطى من طلب الماء. أما إذا أتي بالماء إلى المجلس وفيه رجال فهذا أيضا فيه تفصيل، فإن كان الماء في كؤوس كما هي العادة الآن فإنه يبدأ بالشخص الكبير، بالشخص الكبير، ثم بعد الكبير تأتي يمين المقدم لا يمين الكبير، يعطى من على يمين المقدم. المقدم يبدأ بمن؟ بالرجل الكبير، فيأتي أمامه بالماء اللي في كؤوس ويأخذ كأسا، ثم هذا المقدم يبدأ عن يمينه هو، وسيكون الذي عن يمينه هو عن يسار من؟ الكبير، عن يسار الكبير. أما إذا كان الماء في إناء سيشرب منه الكبير وغيره، فإنه يعطى الكبير، ثم بعد هذا الكبير يعطي عمن يمينه، يعطي عمن يمينه، إلا إذا أن الكبير رد الماء على المباشر، أعطاه إياه في الإناء الكبير، فإن تأتي الصورة التي قبل هذا، وهي أن المباشر يعطي من؟ يعطي عمن يمينه. إذن المسألة التي أشار إليها ابن عقيل هي ما إذا أراد شخص أن يدفع إناء الشراب بعد أن شرب، فإنه يدفعه عمن يمينه، والذي يعطى ابتداء هو الأكبر. والدليل على هذا كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء فشرب منه، وكان على يساره وكان على يمينه أعرابي وعلى يساره أبو بكر، فأعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. وعلى هذا لو كانت المسألة مسألة تفضيلية لأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، نعم، لأنه أفضل الأمة على الإطلاق بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا بهذا قاعدة نمشي عليها، وهي أن الشارب يعطي عمن يمينه كائنا من كان. وهذا كما تلمحون كله يعني بيان أو تفضيل لجهات اليمين. هذه خلاصة ما يقال في هذه المسألة. وقول ابن عقيل هنا دفع إلى من عن يمينه، كيف دخل حرف الجر على حرف الجر هنا؟ الجواب أن عن هنا اسم وليست حرف جر، وإنما هي اسم بمعنى جانب، لأن التقدير أعطى من، ها أي أعطى من بجانبه أو من جانبه، نعم. فعن تأتي في اللغة العربية وتكون بمعنى جانب أو بمعنى يعني جهة مثلا، إيه. فالمقصود إن هنا ليست بحرف جر، ولها نظائر في اللغة العربية وفي شواهد العرب، كقول الشاعر وهو من شواهد ابن عقيل في حروف الجر، يقول ولقد أراني للرماح دريئة من عن يميني تارة وأمامي، من عن يميني يعني من جانب يميني، وهنا يكون التقدير من جانبي يمينه، من جانبي يمينه. طيب، قال كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما تقدم في الدليل. قال ومن أراد النوم يغلق بابه ويوكي سقاءه ويغطي إناءه ويطفي سراجه، هذه أربعة من الآداب المنزلية، من الآداب المنزلية. فالأدب الأول إغلاق الباب، لأن إغلاق الباب أحفظ للبيت ولمن في البيت. ويوكي سقاءه، هذا كان في الزمن القديم لما كانوا يشربون الماء ومثله اللبن، يضعونه في الأسقية التي تصنع من جلود الحيوانات، وهذا السقاء يكون له فتحة، الفتحة هي مكان الرقبة، رقبة الحيوان هي الفتحة التي يؤخذ منها الماء. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإيكاء السقاء، ومعنى الإيكاء يعني ربطه بالحبل، والغالب أن الحبل يكون بنفس السقة موجود حتى ما يسقط هنا أو هنا، يكون مع السقة مربوط، فيربط به فم القربة أو فم السقة، وهذا فيه مصالح عظيمة، لأن هذا الفم قد تدخله الحشرات وتدخله الهوام، وقد يأتي الإنسان يشرب بالليل فلا يبصر مثلا هذا الشيء، فكان من الحكمة أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيكاء السقى يعني بربطه. قال ويغطي إناءه، يعني إنسان عنده إناء فيه ماء أو فيه لبن أو فيه عصير أو نحو هذا، فلا ينبغي أن يتركه مكشوفا وإنما يغطيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن يعرض عليه عودا، يعني لو يضع عود أدى المقصود، لكن الكمال هو في التغطية. قال ويطفئ سراجه، هذا كان في الزمن القديم لما كانت السرج قد تنكفئ فتحترق وتحرق ما حولها، فأمر بإطفاء السراج، أمر بإطفاء السراج. وقد ورد في حديث آخر فإن الفويسقة يعني الفأرة تظلم على أهل البيت بيتهم، وهذا شيء خطير. لا شك أن السراج وهو فيه الغاز لو انتثر يسيل الغاز على الأرض ثم تنتقل النار إلى الأرض وقد تلتهم ما في البيت. قال كذلك روي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ورد في حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء وأوكئوا السقى وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا. نعم، فدل بهذا أنه كما أن الحكمة الاحتراز عن المؤذيات والحشرات، أيضا هذا فيه احتراز أيضا من الشيطان، لأن الشيطان إذا رأى الباب مغلقا ما يفتحه، وإذا رأى السقى موكئا ما يحله، وإذا رأى الإناء مغطى نعم ما يزيل الغطاء. فهذه حكمة منصوص عليها، والحكمة المنصوص عليها أو العلة المنصوص عليها أقوى عند الأصوليين من العلة المستنبطة. قال كذلك روي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يظهر لي إن ابن عقيل يطلق لفظة السنن على ما هو على ما في الصحيحين وما هو أعم، وإلا الحديث كما سمعتم ما هو في السنن، الحديث في صحيح مسلم، كان الأولى أن يقول هكذا في صحيح مسلم. نعم، لكن يبدو أنه يتسامح ابن عقيل ويطلق لفظ السنن على ما هو أعم من السنن المعروفة، وكأنه يريد بهذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة في الصحيحين وموجودة في السنن وموجودة في المسانيد. وكره أحمد رضي الله عنه غسل اليد للطعام، غسل اليد للطعام، غسل اليد للطعام، اللام هنا للطعام لام التعليل، يعني غسل اليد لأجل الطعام، ويصير المعنى أن الإمام أحمد ما يرى أنك إذا أردت أن تأكل أنك تغسل يديك، تغسل يديك. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم أن في غسل اليد قبل الطعام قولين لأهل العلم، وهما روايتان عن الإمام أحمد، عن الإمام أحمد، وبهذا يكون ابن عقيل نعم أتى برواية واحدة وهي الكراهة، وترك الرواية الثانية وهي الاستحباب، وهي الاستحباب. فرواية الكراهة، رواية الكراهة هذه لما سئل الإمام أحمد عن غسل اليد قبل الطعام قال زي العجم، قال إنه زي العجم، أو قال إنه فعل اليهود هذا الغسل قبل الطعام. أما من قال باستحباب الغسل، هذا ما الأول الذي قال إنه فعل اليهود، هذا دليل من قال يكره، قالوا لئلا نتشبه باليهود. أما الذين يقولون يستحب غسل اليدين قبل الطعام، هؤلاء استدلوا بحديث سلمان الذي رواه أبو داود والترمذي أن سلمان رضي الله عنه قال إن في التوراة من بركة الطعام غسل اليدين بعده، غسل اليدين بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم بركة الطعام في غسل اليدين قبله وبعده، يعني في كون الرسول صلى الله عليه وسلم زاد على ما عند اليهود ماذا؟ الغسل قبل الطعام، الغسل قبل الطعام. وهذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث فيه أقول ضعف، لأنه من رواية قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع كما قال الترمذي يضعف في الحديث، يضعف في الحديث. لكن هذا الحديث كما تلاحظون فيه يعني ما يدل على أن اليهود ما يغسلون أيديهم قبل الطعام، نعم، لكن فيه ضعف. ولهذا قال ابن عقيل وقد ورد في الخبر غسل اليد له. إيش يقصد بالخبر؟ حديث سلمان هذا. قال ولعله ما صح عند أحمد رضي الله عنه، نعم. قال مهنا ذكرت هذا الحديث عند أحمد، قال ما حدث به إلا قيس بن الربيع وهو منكر الحديث، وهو منكر الحديث. إذن واضح من هذا أن الإمام أحمد يضعف هذا الحديث. لكن ذكر ابن القيم في الحاشي على مختصر سنن أبي داود عن الخلال أنه قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال رأيت أبا عبد الله يغسل يديه قبل الطعام وبعده، رأيت أبا عبد الله يغسل يديه قبل الطعام وبعده. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم هو الاستحباب من باب النظافة، أقول من باب النظافة، وهذا يبدو أنه هو الذي استقر عليه الإمام أحمد، وقد رجح الاستحباب جمع من أهل العلم منهم النووي وابن حجر وغيرهما. أما من كرهه وقال إنه من فعل اليهود فيكره التشبه بهم فهذا فيه نظر، فإن غسل اليد من باب النظافة، والنظافة ليست مختصة بإيه؟ باليهود. قالوا يستحب تحويل غسل اليد من الزهام وعند النوم أشد استحبابا، نعم. لما ذكر ابن عقيل الغسل قبل الطعام ذكر هنا الغسل بعد الطعام. قالوا يستحب تحويل غسل اليد من الزهام. أصل الزهام كل ريح منتنة، هذا أصل الزهومة والزهمة، والزهام اسم للريح المنتنة، لكن المراد هنا ما يبقى في اليدين من رائحة اللحم، ما يبقى في اليدين من رائحة اللحم أو الطعام عموما، أو الطعام عموما. وقوله يستحب تحويل، لم تتضح لي كلمة تحويل إيش المراد بها، ما اتضحت لي، فمن كان عنده فضل علم فليفدنا، لكن المعنى واضح، المعنى والمقصود واضح. ويستحب تحويل غسل اليد من الزهام وعند النوم أشد استحبابا، عند النوم أشد استحبابا، يعني لو إنسان أكل طعاما وأراد ينام غسل اليد عند إرادة النوم أشد استحبابا من غسل اليد لو لم يرد إيش النوم. إذن كأن غسل اليد بعد الطعام مستحبة، لكن يتأكد الاستحباب إذا أراد إيش إذا أراد أن ينام. يقول الشيخ: فقد ورد التحذير منه لأجل الهوام، هذه العلة. والمقصود بالهوام الحشرات. لو إنسان مثلا يصير بيده دسم وينام، معروف أن الحشرات معظم الحشرات ما تخرج إلا بالليل تبحث عن القوت، قد تجي لها الريح ذي تظن أنها أكل، وقد تكون من ذوات السموم، قد تكون من ذوات السموم. فلهذا يتأكد غسل اليدين إذا كان الآكل يريد أن يأكل بعد أن ينام بعد الأكل مباشرة. وقوله فقد ورد التحذير من، يشير بهذا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام وفي يديه غمر لم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. من نام وفي يده غمر، والغمر بقية الدسم، بقية الدسم، لم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. قال الشراح: فأصابه شيء أي هوام وحشرات، وقيل برص، وقيل برص، يعني أنهم يرون أن البرص قد يكون من أسباب النوم، وفي اليد شيء من أثر الطعام، وفي أثر من يد من الطعام. والحديث هذا رواه أبو داود والترمذي وحسن البغوي إسناده، أما الحافظ بن حجر فإنه رفع الإسناد وقال إنه صحيح، قال إنه صحيح. وعلى هذا يكون قول الشيخ هنا لأجل الهوام علة منصوصة ولا مستنبطة؟ مستنبطة، أو العلة مستنبطة. طيب، قال: ويكره لمن أراد المساجد للصلاة والاعتكاف أن يتعرض لأكل الخبائث من البقول كالبصل والثوم. قوله ويكره، هذا مذهب الجمهور من أهل العلم، هم الذين يقولون إن النهي لكراهة التنزيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، وفي بعض الروايات فليعتزلنا، وفي بعض الروايات وليقعد في بيته، وليقعد في بيته. في الجمهور يعني يحملون هذا على أن المراد كراهة التنزيه، أما الظاهرية على عادتهم فيقولون بالتحريم، يقولون: من أكل ثوما أو بصلا حرم، حرم عليه أن يحضر المسجد. لكن ابن عقيل مشى مع رأي الجمهور، لأنه قال إيش؟ ويكره لمن أراد المساجد للصلاة. والحكم عام في الذكور والإناث، فليس للمرأة أن تأكل كراثا أو بصلا ثم تحضر إلى المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل، ومن كما تعلمون في الأصول من صيغ العموم. طيب، قال: أن يتعرض للصلاة والاعتكاف، والاعتكاف مقيس على الصلاة، الاعتكاف مقيس على الصلاة، لأنه إذا كان ممنوعا من حضور المسجد من أجل الصلاة والصلاة مدتها قليلة فلا أن يمتنع من الاعتكاف، هذا من باب أولى. قال لأكل الخبائث، والعلة في هذا كما في الحديث: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والمساجد تحضرها الملائكة، فيها ملائكة، فهذا الذي أكل الثوم أو البصل أو الكراث يكون قد آذى الملائكة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وهذا فيه إشارة أيضا إلى أن بني آدم أيضا يتأذون، وهذا شيء ملاحظ. لو صف بجنبك واحد قد أكل ثوما أو كراثا أو بصلا، تكون الريحة قد آذتك، وقد لا تخشع في صلاتك ولا تتأنى في صلاتك، ولهذا عوقب. هل جلوسه في بيته عذر له؟ لا. هل جلوسه في بيته إكرام له؟ لا، عقوبة. لما تعاطى هذا الأمر عوقب بالجلوس. إذن جلس في البيت لا لأن صلاة الجماعة غير واجبة كذا، ولا لأنه معذور، ولكنه من باب العقوبة والتعزير له. بل ذكر العلماء أنه لو دخل شخص آكل الثوم إلى المسجد فإنه يخرج، يعني لو قام واحد من الجماعة ومسك يده وطلعه قال قم اطلع ولا تصلي معنا، أنت لحك ثوم، أنت أكل ثوم، فإن له ذلك، كما ثبت في الحديث الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه قال: فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد معه. وهنا تأتي القاعدة المعروفة عند العلماء: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني درء المفسدة التي سيتأذى منها المسجد مقدم على مصلحة هذا الشخص أنه يجي يصلي مع الناس كذا. إذن ألغيت مصلحته هو وأهملت مصلحة حضوره من باب دفع المفسد، يعني قدم دفع المفسدة في هذه الحالة على جنب جلب المصلحة. هذا كما قال العلماء خاص بالني من الثوم أو البصل، أو البصل الكراث ما مو بيطبخ الكراث، ها مو بيطبخ إلا إذا كان يصير على شكل حشو أو كذا يمكن، لكن على أي حال هذا خاص بالني. أما المطبوخ فلا يشمله الحكم بشرط أن يكون المطبوخ زالت معه الرائحة. أما إذا كان المطبوخ بقيت معه الرائحة فإن الحكم يبقى على العلة في الأصول، أن الحكم إذا كان ماله إلا علة واحدة فإن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. قالوا: يستحب الإجابة إلى وليمة العرس. هذا القول الأول في مسألة حضور وليمة العرس. القول الأول أن حضورها مستحب وليس بواجب، والذين قالوا بالاستحباب هم فريق من الشافعية والحنابلة. القول الثاني أن حضور وليمة العرس واجب، أن الحضور واجب، وهذا عزي إلى الجمهور من أهل العلم، بل إن ابن عبد البر نقل الإجماع على وجوب حضور وليمة الزواج، لكن نقل الإجماع فيه نظر لوجود الخلاف، والصواب أن الوجوب ليس مجمعا عليه وإنما هو قول الجمهور. واستدلوا بالأوامر الواردة عن الشارع صلى الله عليه وسلم، مثل: من دعي إلى وليمة فليجب، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قالوا: وجه الاستدلال من وجهين: الأول الأمر بالحضور، ونحن نحمل الأمر على الوجوب. والأمر الثاني وصف من لم يجب بالعصيان، ولا يوصف بالعصيان إلا من ترك واجبا. والقول الثالث لبعض الحنابلة والشافعية أيضا أن الحضور فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. إيش وجهة نظرهم؟ يقولون لأن المقصود من حضور الوليمة إعلان النكاح، فإذا حضر جماعة وحصل بهم إعلان النكاح نعم كفى، وصار حضور الوليمة فرض كفاية. قال: وليس عليه أن يستجيب إلى وليمة الختان فإنها محدثة. تقدم تعريف الختان، وبعض الناس هذا يعني أظن قليل في هذا الزمان، قليلا في هذا الزمان، لكن بعض الناس إذا عمل الختان للولد عمل وليمة ودعا الناس إليها. ابن عقيل ما يرى أن الإنسان يحضر إلى وليمة الختان، يقول: فإنها محدثة، فإنها محدثة. والأقوال فيها ثلاثة، يعني قيل إنها سنة، وقيل إنها واجبة أخذ الأدلة في وجوب الدعوة، لكن ابن عقيل كأنه يرى القول الثالث وهو أنها مكروهة، وهو أنها مكروهة. نعم، القول الأول إنها سنة مستحبة، نعم، والذين قالوا إنها سنة هم الذين استدلوا بأدلة وجوب الحضور. انتبهوا، القول الثاني أنها مكروهة، وهذا هو القول الذي مشى عليه ابن عقيل في ظاهر كلامه. والقول الثالث أنها مباحة، أنها مباحة، يعني ما في قول بالوجوب. انتبهوا، هي الأقوال سنة وقيل مكروهة وقيل إيش؟ مباحة. طيب، ولهذا قال: فإنها محدثة. وعلى هذه الرواية، رواية الكراهة، يحمل كما كلام ابن عقيل. الدليل على هذا ما ورد عن الحسن قال: دعي عثمان ابن أبي العاص إلى وليمة ختان، قال فلم يجب، وقال: كنا ندعى إليها على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إنا كنا لا نأتي الختان على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى إليه، كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى إليه. قالوا: هذا دليل على أنه لا يندب حضور وليمة الختان. لكن على أي حال، الحديث هذا ما هو يعني قوي، هذا رواه الإمام أحمد وفي سنده ضعف، في سنده ضعف، لكن من قال بالإجابة أخذ بالعمومات، أخذ بالعمومات، ومن قال بعدم الإجابة أخذ بالمخصصات. سمعتوا؟ من قال بالإجابة أخذ بالعمومات، ومن قال بعدم الإجابة أخذ بإيش؟ بالمخصصات. قال: وإذا حضر وليمة العرس لم يكن عليه الأكل، بل إن أكل وإلا دعا وانصرف. دليل هذا حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. ولهذا قال العلماء أن الواجب هو الحضور وليس الأكل، فإن أكل فهذا أكمل وأحسن، نعم، لأنه يدخل السرور على الداعي ويفرحه إذا أن المدعو أكل من الطعام. أما إذا لم يأكل فلا حرج، والناس يختلفون في هذا. بعض الناس قد يكون قد أكل قبل أن يأتي، وبعض الناس قد لا يناسبه الطعام الموجود، قد يكون له طعام معين. بعض الناس قد يكون مثلا عنده سكر وعنده ضغط، ما يأكل الأملاح، ما يأكل مثلا النشويات، يكون الطعام المقدم ما يناسبه. لكن على أي حال الأولى أن يدخل معهم، يعني يقلط معهم. أنتم تقولون يقلطون، ها؟ إيه زين، الحمد لله، جل ما أنا فرق. يدخل معهم ويقلط معهم ويأكل، يعني الأطعمة ما تخلو من فواكه، يأكل فاكه على الأقل، لو شرب ماء كفى. وإنما تستحب الإجابة إليها، يعني إلى وليمة العرس، إذا لم يكن فيها لعب ولا منكر ولا لهو. فإن كان فيها محرم حرمت الإجابة، وإن كان فيها مكروه كرهت الإجابة. هذا أحد شروط وجوب الدعوة التي ذكرها الفقهاء. لكن هذا الشرط، وهو أن يكون في الدعوة منكر من لهو أو طرب أو خمور أو تصوير أو غير هذا، فإنه لا يحضر. لكن قال العلماء هذا مقيد بما إذا لم يستطع إنكار المنكر. أما إذا كان إنسان له قدر وقيمة في المجتمع، وإذا حضر سيتغير المنكر ويزول احتراما له، نعم، وتقديرا له، فإن حضوره قد يكون واجبا لعموم النصوص الدالة على وجوب إزالة المنكر. لكن كأن ابن عقيل، نعم، يرى العموم وأنه ما يحضر مطلقا، سواء كان قادرا على إنكار المنكر أو غير قادر. هذه وجهة نظره كما في كلامه. قال: ويكره لأهل المروءات والفضائل التسرع إلى إجابة الطعام والتسامح بحضور الولائم غير الشرعية، فإنه يورث دناءة وإسقاط الهيبة من صدور الناس. هذا الكلام نقلوه عن ابن مفلح، نقلوه عن ابن مفلح عن ابن عقيل، نقله عنه ابن مفلح في الآداب الشرعية وغيره. ابن عقيل ما يرى لأهل الفضل والعلم أن يتوسعوا في حضور الولائم، لكن هذا الكلام فيه نظر، فيه نظر. والغريب أن الكلام ذا ذكره بعينه ابن دقيق العيد في شرحه على العمدة، في شرحه على العمدة، وقال فيه نظر. ما هو أنا اللي أقول فيه نظر، أنا ما جبت شيء من عندي، هذا كلام ابن دقيق العيد يقول فيه نظر. تعرفون أن الصنعاني له حاشية على شرح ابن دقيق العيد على العمدة، له حاشية الصنعاني. الصنعاني قال: لعل وجهة النظر أن أعلى من بلغ درجات الفضل، نعم، والإجلال والتقدير والاحترام نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كان يجيب الدعوة ويقول: ولو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت. فيكون قول ابن عقيل ويكره لأهل المروءات والفضائل التسرع إلى إجابة الطعام، لعله محمول على ما إذا كثرت، إذا كثرت. أما إذا كانت أقل من هذا فإن التسرع والمبادرة إلى إجابة الدعوة هذا شيء طيب، هذا شيء طيب. أما قوله والتسامح بحضور الولائم غير الشرعية هذا صحيح، هذا صحيح. الولائم غير الشرعية لا ينبغي لأهل العلم وذوي القدر أن يتسامحوا في حضورها، لأن حضورهم قد يشعر الناس بأنه لا بأس بها، لكن إذا امتنعوا صار الناس يتساءلون لماذا العلماء لا يحضرون هذه الولائم غير الشرعية. كأن يكون مثلا ولائم تعمل مثلا في بعض البلاد للمولد، للمولد مثلا، أو مثل ابن عقيل اللي تقدم ولائم ختان على القول بأن ولائم الختان لا يحضر إليها، فيكون أهل العلم لا ينبغي لهم حضور مثل هذه الولائم. قال فإنه يورث دناءة وإسقاط الهيبة من صدور الناس. طيب. قالوا يستحب للمسلم عيادة أخيه المسلم وحضور جنازته إذا مات وتعزية أهله، هذه ثلاثة أمور تتعلق بالمرض والموت. الأمر الأول يتعلق بالموت بالمرض. قالوا يستحب للمسلم عيادة أخيه المسلم. أولا المراد بعيادة المريض زيارته وتفقد أحواله والسؤال عنه، زيارته وتفقد أحواله والسؤال عنه. وسميت زيارة المريض عيادة، طبعا هذا اصطلاح صار للعلماء أن زيارة المريض تكون تسمى عيادة، طبعا ما أتوا بهذا من عندهم، إنما أتوا بهذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وعود المريض. فسميت زيارة المريض عيادة لأن الناس يعودون مرة ثانية وثالثة، لأن الغالب أن اللي يزور المريض ما هو يزوره مرة واحدة خلاص ولا يجي مرة ثانية، لا، ولا سيما إذا طال المرض، نعم يزار مرة مرتين أكثر من مرة على حسب المناسبات. وقول ابن عقيل ويستحب، هذا هو قول الجمهور من أهل العلم أن زيارة المريض أنها مستحبة، لكن الجمهور عندما يقولون إن زيارة المريض مستحبة يقولون إنها تصل إلى حد الوجوب في حق كل شخص له عليك حق، أو بالنسبة أحسن لكل شخص له عليك حق من قرابة أو صداقة أو جوار أو زمالة أو غير هذا. زيارة هؤلاء آكد من زيارة غيرهم، جارك مثلا بالبيت تتأكد زيارته آكد من غيره، وقبل هذا أقاربك آكد، نعم صديقك آكد، زميلك بالعمل ليس كسائر الناس. هذا رأي الجمهور من أهل العلم. والغريب أن العلماء الذين قالوا بأن زيارة المريض مستحبة ما عندهم أدلة على الاستحباب، نفس أدلة الوجوب استدلوا بها على الاستحباب، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم وعود المريض، أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني، وفك العاني. فقول وعود هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست، ومنها أنه قال وإذا مرض فعده، إذا مرض فعده. على أي حال المسألة طويلة هذه، لا نريد أن يعني نزيد في التفصيل فيها لئلا تطغى على غيرها، لكن من أهل العلم من قال بالوجوب، وهذا اختيار البخاري في صحيحه فإن البخاري بوب قال باب وجوب عيادة المريض، باب وجوب عيادة المريض. وظن ما يخفى عليكم أن القول بالوجوب هو قول الظاهرية ولا لا؟ أن القول بالوجوب قول الظاهرية. وين أين يذهب، أين تذهب الظاهرية عن صيغ الأمر الواجبة؟ يسارعون إليها فيقولون بالوجوب، واختاره أيضا ابن دقيق العيد. وفي قول ثالث، بما أني ذكرت القول الثاني، في قول ثالث أن زيارة المريض واجب كفائي، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وهذا قال به بعض الحنابلة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: وحضور جنازته إذا مات أي يستحب حضور الجنازة، وهذا قول الجماهير من أهل العلم، لكن بعضهم قد قال بالوجوب، وهو الصنعاني رحمه الله كما في سبل السلام قال بوجوب تشييع الميت إذا مات. والحقيقة أن القول بالوجوب هذا فيه من المشقة ما فيه، يعني لو قيل أن كل واحد يجب عليه أنه يشيع الميت هذا فيه من الحرج ما فيه. والذي يظهر والله أعلم أن المسألة فيها تفصيل، مثل ما قلنا قبل قليل في عيادة المريض، فمن له عليك حق من قرابة أو صداقة أو زمالة أو جوار، فلا يبعد أن تشيع جنازته واجب. أما من عدا هؤلاء فإن تشيع جنازته مستحب، لأن القول بالوجوب لا يخلو من مشقة. قال: وتعزية أهله، وتعزية أهله. التعزية معناها حث المصاب على الصبر واحتساب الأجر والدعاء للميت بالمغفرة وللمصاب بأجر بجبر المصيبة. تعزية لها ثلاث أركان: حث المصاب على الصبر واحتساب الأجر، الدعاء له شقان، شق يتعلق بالميت بالمغفرة اللي هو الركن الثاني أو الجزء الثاني، والدعاء لمن؟ للمصاب بجبر المصيبة. هذا أحسن ما قيل في تعريف التعزية. والتعزية مستحبة بإجماع أهل العلم، وقد ثبتت التعزية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله. أما القول ففيه ضعف، الحديث الواردة فيها ضعف، لكن كما ورد في حديث أسامة أن ابنة أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحد بناته أرسلت قالت: إن ابنا لنا قد قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذا اللي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع التعزية. أما حديث من عز أخاه المؤمن كسي حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة، فهذا الحديث وما مثله أحاديث كلها معلولة، كلها معلولة. يبدو أن الوقت قارب النهاية. قال: ولا بأس بعيادة الذمي. على رأي ابن عقيل أن عيادة الذمي مطلقة، سواء رجي إسلامه أم لم يرجى، وهذا قول في المسألة. القول الثاني أن الذمي لا يعاد مطلقا، رجي إسلامه أم لم يرجى. القول الثالث التفصيل، أنه إن رجي إسلامه فإنه يعاد، وإن لم يرجى إسلامه فإنه لا يعاد. إذن الأقوال في عيادة الذمي إذا مرض ثلاثة أقوال، والذمة معناها العهد والأمان، والمراد بالذمي من دخل بلاد المسلمين وأقام عندهم بالأمان. نعم، وأقام عندهم بالأمان. طيب، ولا بأس بعيادة الذمي، فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم. وابن القيم ذكر في كتابه إحكام أهل الذمة ذكر الأقوال الثلاثة اللي قلت لكم: المنع والجواز وإيش والتفصيل. وقال إنها ثلاث روايات عن الإمام أحمد، إن ثلاث روايات عن الإمام أحمد. فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا وقال: كيف تجدك يا يهودي؟ كما قلت لكم، ابن عقيل ما يورد الأحاديث تقريبا باللفظ، قد يريدها بالمعنى. هذا الحديث وقفت عليه في إحكام أهل الذمة لابن القيم، ذكره عن طريق الأثرم، ساقه من طريق الأثرم عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد رجلا على غير دين الإسلام قال: كيف تجدك يا يهودي؟ يا كيف تجدك يا نصراني؟ والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم.